قبل أن يجري هذه الفحوصات، خصوصا إذا كان لا يعاني معاناة ظاهرة، كان سيعطي نفسه النهايات العظمى. نفس الشيء أيها الإخوة، لو أنه أجريت اختبارات للحالة النفسية والعقلية لأي منا، في أغلب الظن لن يتحصل على النهايات العظمى كما يظن. كل منا يظن أن حالته النفسية ما لم أيضا يكن يعاني معاناة ظاهرة أيها الإخوة، حيث اضطره للذهاب إلى المحللين أو الأطباء أو حتى الدجالين والمشعوذين وربما المشايخ الصالحين، سيشعر أنه بألف خير وعافية، ممتاز، أحسن من جميع الناس. لكن لو أجريت هذه الاختبارات بدقة علمية، سيتفاجأ بأنه لم يتحصل أيضا على النهايات العظمى أحيانا حتى ولا على الوسطى أيها الإخوة، سيتفاجأ. ما أريد قوله أو قوله عفوا أيها الإخوة من خلال هذه المقدمة الصادمة غير المفرحة، هو أن مسالكنا أيضا وتصرفاتنا مع أقرب الناس وأحب الناس إلينا، مع أزواجنا وأولادنا، ليس بالضرورة أيها الإخوة أن نتحصل فيها على النهايات العظمى، ونظن أننا ناجحون وممتازون وقد أفرغنا ذمتنا أيها الإخوة من كل مسؤولية ومساءلة، إنما العيب في الطرف الآخر، العيب في هذا الولد الشقي الذي جنني ولا أستطيع ولا أتصور أيها الإخوة كيف أتعامل معه، مع هذه البنت المنكودة عافرة الحظ التي لا تفتأ كل يوم تصدمني بالجديد، إن في دراستها، إن في مسلكها مع أخواتها، مع إخوتها، مع أبيها، مع أمها. نحن بألف خير أيها الإخوة، لكن نحن ضحايا. هذا منطق الاستضحاء كما أسميه، وهذا المنطق أيها الإخوة يفرغ عن ويصدر عن كثير منا، لا أقول كلنا لكن كثيرون، كثير منا منطقهم في الحياة منطق استضحائي، يتعاملون على أنهم ضحية أيها الإخوة. وطبعا الضحية أولا غير مسؤول، المسؤول غيره. اثنين، الضحية كما أنه غير مسؤول عن أسباب الخلاف وأسباب الفشل والعثار الناجم، هو أيضا غير مسؤول عن العلاج، أنه ضحية، هو فقط يكتفي بالتشكي والتباكي أيها الإخوة وتقريع هؤلاء وتشويه صورتهم أمام القريب والبعيد إذا اقتضى الأمر والحال، لأنه ضحية ليس مسؤولا. الضحية أيها الإخوة بارئ تماما من منطق الفعل والمبادرة، مستحيل، هو ينتظر ربما تلك اللحظة القدرية الإلهية السعيدة التي تحيل كل هذا الغم إلى سعادة، كل هذا الفشل نجاحا، كل هذا التعثر مواصلة واستمرارا. ربما تأتي هذه اللحظة، ولكن صدقوني بالكوارث والنكبات لن تأتي بكل هذا التوفيق أيها الإخوة والإصلاح والإسعاد، مستحيل. الله عز وجل لا يتعامل مع البشر بهذا المنطق، ولا يريد لهم أن يفهموا الدنيا والأحوال والأمور بهذا المنطق أيها الإخوة أبدا. هو أيضا ضحية لأنه يجترح ويصطنع لغة يكثر فيها اللوم والعتاب أيها الإخوة، والإحباط والنكد والتنكيد، هذا منطق الضحية دائما، يكثر فيها ذكر محامد صبره وكظمه للغيظ، صبرت على هذا سنين كما قالت السيدة، وسنين لم أشأ أن أعبر عما في نفسي، لم أشأ أن أجرح الآخرين، مع أنه يجرحهم يوميا على فكرة، هو يدعي الصبر. اعتصمت ولذت بالمسامحة والصفح، سامحهم الله، غفر الله لهم. وبالمناسبة بين المزدوجين، الضحية لا يملك أيها الإخوة أن يكون مسامحا أبدا، المسؤول هو الذي يسامح، الذي يكون في منطق الذي يكون في موقع القوة هو الذي يستطيع أن يصفح وأن يسامح. أما الضحية والذي لا يزال ينظر إلى نفسه على أنه ضحية كيف يسامح، هذا نوع من الضحك وتضليل الضمير، نضلل ضمائرنا أيها الإخوة، لا تستطيع أن تصفح. نستطيع أيها الإخوة أن نفهم كيف يصفح ويسمح أب شاب قوي في مقتوى العمر عن ابن الصغير، ابن 5 سنوات أو 6 أو 10 سنوات، نفهم هذا جيدا أنه يصفح ويسمح، لكن لا نستطيع أن نفهم أو نتقبل كيف يصفح ويسمح سجين هضيم مظلوم أيها الإخوة بإزاء سجان ظالم طاغية يتجاوز كل حدود الأخلاق والدين، صفعه على وجهه من غير ما سبب، يقول سامحك الله الحقيقة هو بالعكس يقول أخذك الله، لعنة الله عليك، لكنه لا يملك إلا أن يقول سامحك الله مضللا ضميره كما قلت أيها الإخوة، من باب ماذا؟ من باب الإغراق أيضا في الاستضحائية، الإغراق في الاستضحائية. أبدا لا تقول لذت واعتصمت بالمسامحة، أنت لم تسامح ولم تصفح ولم تعرف هذا الشيء، أنت لا تمارسه أصلا للأسف. هكذا نضلل أنفسنا، هكذا نضلل أنفسنا. يقال أيها الإخوة كل شيء في الحياة ابتكر مرتين، وهذا صحيح إلى حد بعيد جدا، بمعنى أنه حين تصطنع خطوات تنظيرية نظرية لمعالجة حالة ما، هذا هو الابتكار الأول ولن يكون الأخير، لن يكون النهائي. لماذا؟ لأنه لدى التطبيق ستضح وتتكشف لك جوانب أخرى كثيرة غير التي وضحت وتكشفت لك عند التنظير، أليس كذلك؟ وهكذا يتم ابتكار الشيء مرتين، مرة لدى تنظيره ومرة أخرى لدى معالجته مكابدته لدى تطبيقه كما يقال. في لغة النجارة، النجارون يعرفون هذا، يقولون خذ المقاس مرتين ثم اقطع مرة واحدة، وهذا جميل جدا، بمعنى أنه يجب عليك لدى التنظير أيها الإخوة ألا تستسهل ولا تعتسف ولا تعتبط، بالعكس التنظير مهمة صعبة جدا. بعض الناس يقول نجرب، لا، التجربة أحيانا قد تكلف، قد تفيد بلا شك لكنها قد تكلف. هذه الخشبة التي لم تأخذ مقاسها إلا مرة واحدة ثم قطعتها وكان القطع على غير محزه، هل يمكن إصلاح هذا القطع؟ انتهى. أحيانا يكون هذا القطع طلاق أيها الإخوة، طلاق بائن، يكون طلاقا بائنا. أحيانا يكون هروب أحد أفراد العائلة أو ارتكابه حماقة كبرى أو جريمة عظمى قد تودي به والعياذ بالله أيها الإخوة، أو بسمعته أو بسمعة الأسرة قد تودي به إلى السجن 20 سنة 10 سنين 5 سنين، وقد يكون بنتا. لذلك التنظير مهمة صعبة تحتاج أيها الإخوة أن نعيد محاكمة المفاهيم السائدة والمتعارف عليها والتي نصدق نحن كأفراد أيضا ومربين آباء وأمهات عليها، أن نعيد محاكمة هذه المفاهيم بدقة، أن نعيد اكتشاف أنفسنا كما قلنا في الخطبة السابقة، الوعي بالذات. الوعي بالذات هو ما يمكن من إعادة اكتشاف الذات، سوف تكتشف نفسك من جديد وسوف ترى أشياء كثيرة في ذاتك لم تكن ترها من قبل. ما رأيكم؟ هذا هو الواقع. نعم، إذا لا، وأيضا يقتضي هذا التنظير الجيد أيها الإخوة أن نتسلح بالمعرفة وبالعلم الكافي، أن نقرأ وأن نستفهم وأن نستفسر من ذوي الحكمة والخبرة وممن لهم خطوات أيها الإخوة أكثر فساحة وأكثر بعدا على هذا على هذه الطريق. لابد من هذا أيضا. بعض الناس لا يكلف خاطره حتى أن يقرأ مقالة في موضوعات تربوية ويريد أن يربي وينجح، مستحيل، هذا اعتباط، هذا تعسف، وحتما سيفشل أيها الإخوة، حتما سيفشل. بعض الناس يقول أنا أكتفي ببعض النصوص المقدسة في القرآن في السنة، صحيح، أنا لدى تفكير عميقا في هذه المسألة وجدت أن النصوص فعلا قد تكفي بالذات في موضوعة التربية، لكن بأي معنى وبأي كيفية؟ إذا أحسنت إضاءتها أنت، وأنت لن تحسن إضاءتها إلا عن خلفية معرفية عميقة جدا وعلمية مؤسسة أيها الإخوة. أما أن الرسول أيها الإخوة كان يوجه دائما إلى الأحسن وإلى ما هو أفضل وأدق، هذا لا شك عندنا فيه، لكن للأسف حتى هذه التوجيهات، هذا التراث النبوي الكريم أيها الإخوة والغزير والخصيب، شوهناه وقزمناه وأظلمناه. بماذا؟ بإلقاء ظلامات أيها الإخوة، بإلقاء أشياء معتمة قاتمة عليه من ثقافتنا السائدة، من مفاهيمنا، من عاداتنا، ثم نزعم أننا نفهم النص وأننا ننطلق من النص، غير صحيح، نحن نجور هنا على النص. ولأضرب مثالا واحدا بسيطا جدا أيها الإخوة، في ثقافتنا السائدة، في تعاملاتنا، في سلوكاتنا مع صغارنا ومع صغار غيرنا، ننطلق كثيرا من مفهوم الرحمة، موجود هذا لدينا ولدينا أحاسيس طيب الحمد لله، ولكن قل أن انطلقنا أو ننطلق من مفهوم الاحترام. حتى حين يذكر الاحترام يوحي مباشرة بالكبر، كبر السن أو كبر القدر، خطورة المكان. أما طفل يحترم هذا غير وارد لدينا، لذلك نحن أيها الإخوة نادر جدا في حيز أو في حكم المعدوم أن نقول لأطفائنا أبناء 6 و7 و8 سنوات من فضلك، لو تفضلت، شكرا، بارك الله فيك، لو سمحت، هل يمكن؟ هذا غير معهود لدينا، مستحيل، لا يخاطب الطفل كما قلنا في الخطبة السابقة، حتى المرأة للأسف لا تخاطب بهذه الطريقة، تخاطب بلهجة الأمر دائما، الأمر العلوي التسلطي القهري الاستغلالي. فكيف طفل نقول له من فضلك، لو تفضلت، شكرا لك، بارك الله فيك. من تجربتي الشخصية، أكثر شيء شدني في طفولتي، وكنت من تقريبا 10 سنوات 11 سنة إلى المسجد، ولزمته وكنت حمامة من حمائمه، أن قال لي أحد المشايخ بارك الله فيك، هزتني هذه الكلمة. يقال لي أنا بارك الله فيك، أنا لا أسمع، لم أعتد أن أسمع هذه الكلمة إلى الكبار، الكبار في السن دائما يقال. أما يقال لطفل بارك الله فيك حين يأتي شيئا طيبا، لم أسمع هذا، أول ما سمعته لنفسي، وهذا الذي ثبتني في المسجد، ربما رسم حياتي كلها. تعامل بسيط من شخص واعي مبارك مؤدب عنده لياقة، حتى مع طفل صغير في مثل سني أنا ذاك، في مثل سني أنا ذاك. فمثلا نحن أيها الإخوة لا ننطلق من مفهوم الاحترام الذي سيكسب الصغير أولا شعورا بذاته أيها الإخوة، احتراما لكينونته، شعورا بالأمان، شعورا بالاستقرار أيها الإخوة، شعورا بالاحترام لغيره. لن نعيد العبارة التي شرحناها في الأسبوع الماضي، لا يحترم، أو ربما عفوا في مناسبة أخرى، لا يحترم الآخرين إلا ما يحترم نفسه. لن نعيد شرحها. الذي يحترم حتى الصغير هو إنسان محترم، ويحترم نفسه أولا قبل أن يحترم الآخرين أيها الأخوة. طبعا على كل، فمثلا لكن في السنة النبوية عشرات الأدلة والشواهد تدل على أن من؟ على أن رسول الله وهو من هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يتعاطى مع الصغار باحترام شديد وبالغ وجاد، احترام جاد أيها الإخوة. لنا خطبة أعتقد قبل أكثر من سنة أتينا فيها بشواهد كثيرة، أنس يقول له لا أوثر بحظي منك أحدا يا رسول الله، لا، بما أن هذا حظي وهذا دوري فلن أوثر بحظي منك، لن أعطي أحدا يشرب إيه مكان شفتيك قبل أن أشرب أنا. والنبي يبتسم ويعطيه هذا الحق، ولد صغير 9 سنوات 8 سنوات، ما هذا الاحترام؟ لو اليوم مباشرة يضرب بالكف كما نقول بالعامية، يضرب بخمساتنا مباشرة، ويقول له تعلم أن تحترم من هم أكبر سنا منك يا قليل أدب، لا بالعكس، الولد مؤدب جدا وحاذق وزكن، ولكنه أيها الإخوة علم وربي أن يحترم نفسه كما يحترم الآخرين. فمثلا هذا غير موجود في ثقافتنا السائدة، غير موجود في ثقافتنا السائدة. ولذلك علينا ألا نعول كثيرا على دعوة أننا نعتصم بالنصوص، والنصوص تكفي، ولسنا في حاجة أن نتعب أدمغتنا بالقراءات المتواصلة والمتابعات، لا لا لا. وسنرى أيها الإخوة لو أننا فعلنا هذا هل سننجح؟ كثيرون منا فشلوا ويفشلون. هؤلاء يغيب عنهم أيها الإخوة أنه قبل 50 أو 60 سنة بالذات في مجتمعاتنا، حتى في المجتمعات الغربية طبعا، وهناك هناك فروق بلا شك وخصائص، في المجتمعات بشكل عام كان أكثر الدعم أيها الإخوة يأتي من الخارج، من المجتمع، من مؤسسات المجتمع، من مؤسسات المجتمع ومن أفراد المجتمع، من الجيران، من الأقارب أيها الإخوة، من الناس حتى في الشارع سلوكاتهم، من المؤسسات المختلفة. فكان العبء على الوالدين أيها الإخوة أقل بلا شك، العبء موجود دائما لكنه كان أقل. اليوم للأسف وللأسف الشديد انعكست الصورة بالتمام بشكل كامل تقريبا. أكثر ما نخاف إنما نخاف من ماذا؟ من الخارج. نخاف حتى أحيانا على أولادنا من المدارس، يرجعون إلينا المدارس بعادات وسلوكات وألفاظ وأشياء اطلعوا عليها، وأشياء أحيانا أيها الإخوة يعني تاحت لهم فرص ونهز أن يطلعوا عليها وهي غير مشروعة حتى في نظام المدرسة طبعا، من الشارع، من المؤسسات الإعلامية، معروف هذا كله للأسف الشديد. أكثر ما نخاف على أولادنا من هذا الخارج، من هذا الخارج. ماذا نفعل؟ لذلك علينا أن نضاعف جهودنا في الداخل كآباء، كأمهات، كإخوة كبار، كأخوات كبار، علينا أن نضاعف جهودنا أضعافا مضاعفة لكي نعوض ماذا؟ هذا الفقد أيها الإخوة، هذا الفقد. يعني علينا الآن أن نقوم بدور الداخل وبالدور الذي كان يطلع بالقيام به الخارج مرة أخرى، وهذا بلا شك عبء كبير، هذا عبء كبير جدا أيها الإخوة والأخوات، لكن لابد أن نطلع به. في اعتقادي أن أهم الالتزامات أيها الإخوة إزاء الآخرين هي التزاماتنا إزاء أسرنا، إزاء أزواجنا وأنفسنا وأولادنا، أهم الالتزامات. الكل يدعي كما قلنا أيضا سابقا أن أسرته أولوية عنده، لكن الواقع يؤكد أنها ليست أولوية ولا ثانوية ولا ثالثية للأسف الشديد. الذي يزعم مثلا أن برنامجه ملآن ومشغول فليس لديه فرصة أو نهزة يجلس فيها أيها الإخوة إلى أولادي وأهلي كل مساء نصف ساعة، يقول ليس عندي وقت، مشغول. طيب يا أخي كل يومين مشغول، كل ثلاث أيام مرة، كل ثلاثة أيام مرة، كل أسبوع مرة مشغول. نقول له آسفون، مع الأسف الشديد أنت تزعم، أنت حالم أن أسرتك أولوية، في الحقيقة هي ليست ضمن أولوياتك كلها يبدو، وستكتشف بعد حين أن ما كنت تظنه الأهم في حياتك لم يكن هو الأهم، كان مهما ربما لكن ليس الأهم، وضاع الأهم لحساب هذا الذي ظننته أهم. الأهم هو الأسرة، هكذا الأهم هو الأسرة. أيها الإخوة، حين نحدد ونرتب أولوياتنا هذا يعيننا أيها الإخوة على أن نرى خارطة الطريق، على أن نرى حتى الأهداف بوضوح أكثر. حين نحدد أهدافنا وأولوياتنا نستطيع أن نرى الصورة كاملة، نستطيع أن نرى الصورة كاملة. هذا سيعيننا بدوره على أن نسلك السبل الأكثر مناسبة، الأنسب يعني، للوصول وتحقيق الأهداف والغايات، لأننا نرى الصورة كاملة. تخيل إنسان أيها الإخوة يريد أن يصل إلى نقطة ما ولا يرى إلا جزءا من الصورة، كم سبياً عليه أن يخطئ بسلوكها ثم يعود منها؟ عشرات ربما مئات، يدخل من هنا ثم يعود، يدخل من هنا ثم يعود، يجرب. طبعاً تمضي الأيام، يفشل ويفشل من حوله، وهو المسؤول، هو يرى نفسه ضحية، ليس ضحية، هو المسؤول، لأنه لم يحدد الغاية، ليس عنده رؤية، ليس عنده ترتيب للأولويات. سأحدثكم عن نفسي، والحديث عن نفس تقي، لكن من باب المثال، قبل بضعة عشرة سنة كنت شابا ثلاثينيا أيها الإخوة، في العقد الثالث، في بداية العقد الثالث من عمري، متزوج حديثا، أمامي مشاريع حياة كما يقال، مشاريع حياة، لكن ضمن أولوياتي كان العلم، أن أتابع العلم، ليس تحصيلا رسميا، هذا لا يهمني ولا يزن عندي شيئا، العلم العلم، المعرفة المعرفة، مش تحصيل جامعي وشهادة وقعدنا، ما في، العلم من المهد إلى اللحد أيها الإخوة، باستمرار أن أوسع آفاقي، أن أفهم، أن أجيب على الأسئلة الكبرى في حياتي وفي حياة غيري، هذه أولوية عندي ضمن أولويات. طيب، وكنت أتعيش وأتدبر أموري بمبلغ لا يزيد عن 400 يورو بالعملة الحالية، بل أقل من ذلك بقليل، أتدبر بلا شك أمور صعبة، أمور ضيقة لصاحب عائلة، ما كان في أولاد، لكن الحال يمشي. عرض علي وقتها، عرض علي وقتها عمل مغر جدا لكلنا، لأي منا، مدير لعدة مكاتب في مستوى أوروبا، عدة مكاتب، ربما 15 مكتبا، أنا أكون مدير العام، وبمرتب كما قيل عارض، مغر جدا، وهو حي يرزق إلى اليوم، رجل فاضل وعالم جليل. مباشرة لم أتردد، قلت له متأسف، أشكر هذه الثقة وأشكر هذا الاعتبار، ولكن أنا متأسف. لماذا يا بني؟ دهش الرجل، دهش، الناس يتقاتلون على أن يكون أحدهم مديرا لمكتب واحد وليس لبضعة عشر مكتب بمرتب مغر جدا. قلت له لأن عندي أولويات، أنا رجل فرغت نفسي وأحب أن أتابع تفريغ نفسي لطلب العلم والمعرفة، ليس لجمع المال وليس لجمع المناصب والغايات الفارغة، هذا لا يسوي عندي شيئا. الرجل اندهش ورفع يديه ودعا لي، قال من بورك له في شيء فليلزم، ثم دعا بارك الله فيه. شاب صغير 24-23 سنة حددت أولوياتي، لولا هذا التحديد قطعا لم أكن لأصل إلى ما وصلت إليه اليوم، من علم قل أو كثر، من معرفة عمقت أو سطحت. هذه أولوية كانت لدي، وهي إلى اليوم توجه حياتي، توجه تفضيلاتي، توجه اختياراتي. أسأل الله أن أموت أيضا وأنا مقدم لهذه الأولوية، لأنها ترضي الله وترضيني أيها الإخوة، وتثرين وتثري من حولي أيضا، أولوية مهمة جدا جدا. ماذا كان سيكون لو كانت أولويتي جمع المناصب والأموال؟ سأكون أكثر مناصبة أيها الإخوة، وأكثر مالا، ما عسى ينفعني المال، ما عسى ينفع من حولي، يعني سينفع قليلا، لكن مستحيل أن ينفع نفع العلم والفكر أيها الإخوة والهداية، مستحيل، هذا لا يقارن بهذا. لماذا أقول هذا؟ أقول هذا للآباء وللأمهات أيضا، الذين يرون أن أولويتهم لا تزال إلى الساعة بعد أن راهق أبنائهم وبناتهم البلوغ. يا أخي بعضهم أصبحوا في سن الزواج، أولويتك منذ 14 سنة هي جمع المال. إلى اليوم أيضا جمع المال، إلى متى ستبقى أولوية يا مسكين؟ يقول الشاعر والعالم والمفكر الألماني الشهير جدا جوته، يقول: لا تدع الأشياء الأكثر أهمية تقع تحت رحمة ما هو أقل أهمية. لا تدع الأشياء الأكثر أهمية، الأشياء الأهم، لا تدعها تقع تحت الأشياء الأقل أهمية تحت رحمتها أبدا. قدم دائما الأهم، انتبه لأنك ستندم، قطعا ستندم. سترى نفسك في هذا الطريق حصلت وحققت ما ادعيت أنه أهم الأولويات، لكن ستجد في النهاية أنه لم يكن كذلك. حققت نعم ونجحت، لكن لم يكن للأهم، لأشياء أقل أهمية بكثير مما هو أهم منها بكثير. فعلينا أن ننتبه هنا جيدا. لذلك في مرحلة التنظير أيها الإخوة علينا أن نأخذ الأهبة والاستعداد، علينا أن نقرأ كثيرا، أن نسأل كثيرا، أن نتدارس كثيرا. يعني مثلا أنا خطرت لي فكرة وسأشرح في تطبيقها قريبا إن شاء الله تعالى، للأسف غير معمول بها. لماذا نحن هنا أهل مسجد، جماعة مسجد مثلا أو جماعة جالية، لماذا لا نجلس كعائلات على الأقل كل 3 أشهر، كل 4 أشهر مرة تجلس 10 أو 20 أو 30، 10 أو 20 أو 30 من العائلات المسلمة جلسة رصينة فيها احترام، نجلس ونتكلم ونتناقش ونكتب أيضا ونلخص ونعرض على بعضنا البعض الأسئلة السائدة، الهموم الرائجة أيها الإخوة، الإخفاقات، النجاحات أيضا، مختلف هذه الأشياء لكي نعمق خبرتنا أيها الإخوة، نعمق خبرتنا التربوية. وقطعا سيجد كل منا عند الآخر ما لا يدوه عند نفسه. لا نفعل هذا لأن التربية ليست هما حقيقيا عندنا، مع أنها كما ندعي دائما هي الهم المقيم المقعد. صحيح ممكن، لكن لا نتعاطى معها بأسلوب علمي للأسف الشديد، بأسلوب اعتباطي تعسفي، ونفشل دائما ونكرر فشلنا. لذلك علينا أن نستعد أيها الإخوة في مرحلة التنظير، نستعد جيدا ونأخذ أهبتنا تماما بكل هذه الوسائل وغيرها وهو كثير. أذكر هذا كمقدمة بين يدي الفكرة الرئيسة لخطبة اليوم. ما هي؟ هي فكرة أيها الإخوة أن يتوافق الأطراف كلهم، الأب والأم والأولاد، الأبناء والبنات داخل الأسرة. طبعا كل أسرنا هنا أسر نووية، ما في أسرة ممتدة، قليل جدا يعني يعيش فيها الجد والجدة، قليل للأسف بحكم ظروفنا في بلادنا. نعم موجود هذا الآن وهو سائد الحمد لله، وهو تقرير طيب جدا. على كل حال داخل الأسرة أن يتوافق الأفراد على ماذا؟ على رؤية واحدة، على رؤية واحدة. ستقول لي وهل هذا ممكن أصالة؟ أصلا هذا ممكن أن يتوافقوا على رؤية مع أن بينهم من الفروقات ما لا ينكر؟ وهذا هو التحدي. لا يمكن أن تجد فردين أخوين أو أختين أيها الإخوة أو زوجين يتطابقان في كل شيء. هذا التطابق علامة الضحالة وعلامة قهر، أو قاهر ومقهور، أحدهما قاهر والآخر مقهور، قطعا مش علامة خير، تطابق في كل شيء. هذا يقول وهذا يؤمن. لذلك عودا على مسألة الاحترام مع الصغار، نحن نتعاطى بطريقة أن لنا أن نقول وأن عليهم أن يسمعوا، أن لنا أن نفعل وأن عليهم أن يخنعوا. هذه طريقة قهرية فاشلة تفشل، قد تنجح مع الصغار قطعا تفشل مع المراهقين فضلا عن الكبار. فالتوافق علامة على هذا المزاج التسلطي أيها الإخوة، على هذه العقلية التسلطية. إذن هناك فروقات بين الأزواج، بين الأبناء والبنات أنفسهم وأنفسهن. جميل جدا، الرؤية المشتركة هي ما سيثري هذه الاختلافات، بالعكس سيثريها سيؤكدها، لكن سيحيلها إلى عوامل تعاضد وتآزر وتكامل، بدل أن تكون عوامل تأزيم وإظلام دائم لأفق حياة الأسرة كل يوم وكل ساعة. بالعكس، لماذا؟ لأن هذه الرؤية كما سأشرحها بالتفصيل ستحدد أيها الإخوة الغايات والأهداف والحدود لكل، والالتزامات. بمعنى آخر أن على كل أسرة أيها الإخوة والأخوات أن يكون لها دستور، دستور معين فعلا. هذا ما لم نتعلمه وما لم ولا نفعله إلى اليوم. دستور، المسألة ماشية كما يقال بالبركة، المسألة بالبركة هيك بالدعاء وكذا ماشي. لا، ما بتمشي، في فشل كبير جدا وسوف ترون. وجربوا هذا أيها الإخوة، شيء فعلا مغن بالتجربة. ما معنى أن يكون الأسرة دستور أيها الإخوة؟ هذا الدستور سيتكفل بالجواب عن الأسئلة الكبرى، لكن بعد المرور بمراحل مضنية وشاقة وطويلة من مجادلات وسجالات ونقاشات أيها الإخوة، وأخذ ورد، حول مئات الأمور الجزئية الصغرى التي يمكن بعد ذلك تجريد المبادئ والأهداف والغايات الكبرى التي نصطلع تسميتها بالرؤية أو بالدستور، دستور الأسرة. هل هذا مفيد؟ مفيد جدا، أكثر مما نتخيل. لماذا؟ تخيل نفسك وأنت طفل صغير، ابن 7 سنوات أو 10 سنوات، يأتيك أبوك وأمك وبكل جدية ورصانة واعتبارية ولا يلقي عليك إلقاء، بالعكس إنما يتلطف بك ويتلطف إيه؟ بسائر الأطراف، ويبدأ معكم وبعكنا نقاشا حول أسرتنا، ماذا نحب لها، ماذا نحب منها، كيف نحلم أن تكون هذه الأسرة، ما هي غاياتها، ما هي أهدافها البعيدة، ما شكلها بعد 10 سنين حين نكبر وربما تزوج أو تخرج من الجامعات، ما هي صورة الوالدين المثاليين المحبوبين، ما الذي نحبه في والدينا، ما الذي لا نحبه، لا نقول نبغضه ولكن لا نحبه في والدينا، في الآباء والأمهات، ما الذي نحبه في أولادنا، ما هي الصورة المثالية للولد الابن والبنت التي يحلم بها الأب والأم، ما هي الصورة المثالية للعلاقة بين الإخوة والأخوات. أسئلة كثيرة جدا جدا. طبعا كما قلت أيضا في مقدمة الخطبة، إعادة محاكمة لعشرات المفاهيم وفي رأسها مفهوم الأسرة، مفهوم الاحترام، مفهوم الطاعة، مفهوم اللياقة، مفهوم السلوك، مفهوم القيم والأخلاق أيها الإخوة، مفهوم التحية، الزيارات من وإلى داخل وخارج الأسرة، استقبال الضيوف أيها الإخوة، نظام المنزل، نظافة المنزل وترتيبه، مفهوم الرحمة أيضا، مفهوم التعاون، مفهوم الأنانية، مفهوم الغيرية، مفاهيم كثيرة طبعا بالمئات سيعاد درسها وتشكيلها وصياغتها، لكن عبر نقاشات واعية وهادئة، ليس في جلسة، في عشرات الجلسات ممكن تمتد 2، 3، 4، 5، 6. تخيل الآن لكم أن تتخيلوا هذا الطفل الصغير ابن 7 سنوات كيف سيشعر بغنى هذه التجربة، كيف سيشعر في ذات الوقت وعينه بشخصيته بكينونته باعتباره، ابن 7 سنوات له رأي، له نقود، وجهات نظر نقدية مثلا، نقود في شؤون العائلة، تصور. وستصدمون كما صدمت أنا بغزارة أفكار أولادكم الصغار، إن لديهم معينا لا يكاد ينضب من الأفكار، شيء غريب أيها الإخوة، لكن أنتم عملتم على استخراجه. ستدهشون أو سيدهشكم عفوا وتندهشون أيها الإخوة بتحليق خيالهم، عندهم خيال خصيب جدا الأطفال، أشياء لا تخطر على بال كبار الجامدين، لكن يحلق فيها إيش؟ خيالهم. أيضا بعمق أحيانا فهمهم لبعض ما لا تتخيلونهم يفهمونه، يفهمونه وبعمق. يعني أمس أنا أجريت جلسة كهذه مع بناتي، أنا الصغار يعني الأولاد الصغار صغار جدا، مع البنات 4 أصغرهن 5 سنوات ونصف قريبة من 6 سنوات، اندهشت أيها الأخوة، حقا اندهشت، وبناتي مش متميزات يعني، بنات عاديات، عادية تماما، ما في أي تميز عندي، عاديات، مش غبيات ومش ذكيات جدا، مش عباقرة، عاديات مثل كل بناتنا، لكن اندهشت من أنهن أجمعنا وكل على طريقته على أن أيها الإخوة الفاعلية أجدر من الكفاءة. بل هذا بعض الآن بعض من يسمع هذا الكلام لن يفهم الجملة هذه، لكن الطفل يفهم هذا، لم يفهم هذه الجملة لكن يفهم المفهوم، بمعنى أنك إذا أردت أن تصبر وأن تختبر مثلا عند ابنك عند ابنتك الصغير والصغيرة أيهما أسبق وأيهما أقرب إلى النجاح، ذكي جدا لا يستخدم ذكائه بجدية، ومتوسط الذكاء يواصل استخدام ذكائه، سيقول لك لا الثاني، ستقول له هات مثال، سيأتيك بأمثلة من الكرتون الذي حضره، من القصص والجشيشتن والخرافات التي سمعها، مباشرة قدرة على التجريد والربط أيها الإخوة لدى طفل ابن 6 سنوات أو بنت 6 سنوات، ستستغرب من هذا. طبعا الطفل يبدو أنه أذكى مما نظن نحن، مما نتوقعه للأسف طفلا، لكن لا نعطيه فرصة أن يعبر عما عنده. لا الآن بدأنا نعطيه أيها الإخوة ونحن نضع دستور العائلة، ليس فرصة أن يعبر بل فرصة أن يصوغ أيها الإخوة، أن يصوغ دستورا سيكون حاكما على الجميع بمن فيهم أبوه وأمه. هذا شعور غير طبيعي لدى الطفل أيها الإخوة فعلا. ولذلك القاعدة لا التزام أيها الإخوة لا إلزام، بمعنى لا مساهمة لا مشاركة، أو لا مشاركة لا التزام باللغة العامية، بمعنى أن الإنسان أمين على ووفي لما يشعر أنه طرف فيه، طرف مالك، طرف معني، طرف مؤسس، طرف صائغ ومترجم. بلا شك سأكون أمينا على ووفيا لي لما أشعر أنه يترجمني ويعكسني لما صنعته لما صغته، أليس كذلك؟ الأطفال سيشعرون بهذا. والعجيب أن النتائج تبدأ وقتيا، خاصة كلما بدأنا في سن أصغر أيها الإخوة. مع المراهقين سوف نجد بعض الصعوبات في البداية، المراهق لن يأخذ الأمر بجد، جلسة ماذا وكذا. ولذلك علينا أن نتلطف، بمعنى يعني لا ينبغي لأب الآن بعد أن ينفصل من هذا المكان الطيب يعود إلى البيت، يا أبناء يا بنات تعالوا لدينا جلسة نعمل فيها دستورا، سيكون هذا المسكين يعني حصل له شيء في عقلي، خاصة المراهقون سيسخرون منه، ربما هو المسكين إيه تمرره هذه السخرية فيعود في حافرته القديمة. لعنة الله، كنت أعرف أنكم والله ما بنفع فيكم، وبرجع المسكين له سلبية. مش هيك، مش هيك، عليك أن تتلطف. هذه مسألة فن كما يقال، هذه مسألة فن تعتمد الإحساس وانتهاز الفرص والذوق واللياقة أكثر من قواعد إيه مضبوطة. بمعنى أن أنسب الظروف، أنسب الظروف والله أعلم، أن تنتهز مناسبة تجمع شمل العائلة في جو مفرح مبهج وسعيد، عيد ميلاد أحدهم مثلا، عيد من أعياد المسلمين. الآن مثلا فصل إيش؟ فصل الفرصة أيها الإخوة، الاستراحة السنوية في هذا البلد أو في بلد آخر، معهم مثلا قضيتم إيه أسبوعا يومين في إجازة طيبة، ولا تزالون أيضا إيه تكملون الإجازة، ممتاز جدا. اجلسوا في الليل أو في وقت الأصيل العصر، تحتسون فنجانا من القهوة أو الشاي، ويتكلم الأب بسلاسة من غير مقدمات طويلة. هل نحن أسرة سعيدة يا أبنائي؟ نعم بابا نشعر بهذا. هل ممكن أن نكون أكثر سعادة؟ ماذا تتخيلون؟ وهكذا تبدأ أنت بداية غير رسمية كتساؤل، وستجد أن الأمر يسير جدا حتى مع المراهقين والمراهقات وستتقبلونه. حين يفضي أحدهم برأي أو وجهة نظر، انتبه، من باب الاحترام وإشعاره بالاعتبار أعد صياغة ما قاله، لا تهز رأسك ممتاز صحيح غيره اللي بعده وين أنت وين في سوق، لا، استرح قليلا أعطيه فرصة ثم قل له هل يا بني أو يا بنتي ما شاء الله ما شاء الله هل قصدت أنت كذا وكذا وكذا، أعد صياغة، لا تعد إيه نفس العبارة، أعد الصياغة. سيشعروا بالاحترام، هذا مهم جدا، هذا من أهم أساليب الاحترام على فكرة، حتى مع الكبار، هذا مش مع الأطفال، مع الناضجين، هذا بين عالم وبين ناس عاديين، بين أستاذ جامعي وبين حتى تلميذي. لو عاد صياغة السؤال يفرح جدا إيه الطرف الآخر أنه فهم جيدا، وأن سؤاله أخذ إيه على محمل الجد. أيها الأخوة، نعم، أعد صياغة ما قالوا، هل هذا ما رميت إلي أو رميت إلي؟ نعم بابا أو لا. طب إذا ماذا تقصدين عفوا؟ كذا كذا كذا، واكتب هذا. يقال أقصر قلم أطول وأقدر من إيه من أقوى ذاكرة. اكتب هذا لماذا؟ لأنه في التزام بعد ذلك. اكتب هذا ويشعرهم بالأهمية أيضا، يشعرهم بالأهمية، واكتب هذا. بعد طبعا لا تفضي بكل شيء مرة واحدة، كما قلت انتبهوا، الزمن جزء من العلاج وجزء من التشييد والبناء، ولا تملهم فيكره إيه الموضوع من أصله، لا تملهم، يعني جلسة أول جلسة ربع ساعة نص ساعة كافي، ممتاز نص ساعة كثير، جلسة ثانية بعد أسبوع خمسة أيام في مناسبة أيضا طيبة، في مناسبة إيه طيبة، ممكن أحيانا تكون مناسبة غير طيبة، إخفاق حصل في البيت، مشكلة من نوع ما أحرجت الأسرة أو أحرجت صاحبها، تستغل هذه المشكلة بلا باقة أيضا ومع الحب غير المشروط كما قلنا، بالعكس لا يذكر هذا الفشل أنه فشل وأنه أخفق وأنه خذلنا وأنه وضع رؤوسنا في التراب، أبدا أبدا، بالعكس بالعكس. الآن مثلا كلكم لديكم فرصة مثل هذه، كيف يعود إليك ابنك أو ابنتك بالشهادة بالدرجات؟ طبعا ما يهمه للأسف، وهذا أيضا من سوء ثقافتنا، هو الدرجات. للأسف مبدأنا التعليمي الدرجات الشهادات وليس العلم والتعلم، وهذا فاشل. انتبهوا، الناجح سيولي اهتمامه للعلم وسيحاول أن يختبر أيها الإخوة قدرة أولاده العلمية، لياقتهم على التحصيل حقيقي، ولن يشغل نفسه البت أيها الإخوة لا بأنهم حلوا الواجب أو لم يحلوا الواجب أو بكم أو على كم تحصلوا من الدرجات، هذا ما لن يشغل نفسه، وسينجح وستحصلوا على درجات ممتازة في يوم من الأيام، انتبهوا. لكن إذا كان كل هم هو الدرجات ستخذلهم أنت، الدرجات تذهب وتأتي، المبدأ هو التعلم وليس التعلم الحقيقي، الفهم أيها الإخوة. على كل حال، طيب، فسيعود إليك، قد يعود إليك بدرجات لا تعجبك، بثلاثة بأربعة، بعضهم قد يعود بخمسة، والعياذ بالله ممكن، بصير لأسباب أو الأخرى. بالعكس لا تفر الشخص أيها الإخوة السلبي، الشخص الضحية عفوا، أحسن تعبير أحسن اليوم استخدمنا شخص الضحية، سيقول يا لا طالما نبهت، طالما نبهت وحذرت وقلت لك ولك وللأخ الكبير وللأم أيضا، وأنا مشغول وآتي بعد 10 ساعات عمل، لكن لا أحد يرحم، لا أحد يقدر، لا أحد مش عارف إيه الكلام الفارغ هذا. شخص ضحية هذا، هذا كله أسلوب ضحية، هذا ليس أسلوب الإنسان المسؤول، ليس أسلوب الإنسان صاحب الفعال، هذا صاحب أقوال وأماني، هذا من نوك الناس، من حمق الناس أيها الإخوة. للأسف كثير من هكذا يسلكون هكذا. ماذا أفعل؟ لا تقولها، بالعكس خذه ضمه كما قلنا في الخطبة السابقة، ضمه إليك، ما في مشكلة. الحب غير المشروط أن يعي الآخر أنه محبوب في حالة ضعفه كما في حالة قوته، أنه محبوب في حالة إخفاقه، في أوقات إخفاقه كما في أوقات نجاحاته، في حالة مرضه كما في حالة صحته، محبوب لذاته، محبوب لذاته، هذا هو. بالعكس علينا الآن بالذات أيها الإخوة، الأب الواعي ليس الضحية، الأب المسؤول المربي، الأم الواعية ليس الضحية المسؤولة، ستنتهز هذه فرصة أيها الإخوة لبناء جديد، لفتح طريق جديدة، لاصطناع أساليب جديدة. كيف؟ نفس الشيء، بالعكس سترى أيها الإخوة من زاوية أخرى أن ابنها أو ابنتها الذي جاء وهو منكس برأسه حزين، أظلم وجهه المسكين عليه قتامة، أنه بحاجة إلى ماذا؟ إلى التأنيب والتوبيخ والتذكير، يعرف هذا هو. بالعكس إلى الدعم النفسي، إلى السلوى والتعزية. بالعكس بابا أعرف أن هذا يحزنك، أيضا يحزنني، ولكن أنت تعلم كما أعلم أنا أنك تستطيع أن تتحصل على درجات أحسن من هذه بكثير إن شاء الله، أليس كذلك؟ نعم بابا. وانظروا بعد ذلك في أقرب فرصة سوف يبرهن لنفسه ولك أنه يستطيع أن يتحصل على تلك الدرجات. أما إن فتحت مشوار اللوم والعتب والنواح هذا والندب واللطم كبعض الفاشلين من الضحايا، الابن سيقول في نهاية المطاف، لأنك ستقول، ستلخص له، كنت أعرف، عندي إحساس أنه لن يأتي منك خير، عندي إحساس أنك فاشل، عندي إحساس أنك ستربي للجلطة، ستقتلنا أيها الولد، عندي أعرف هذا الشيء بالعامية طبعا. هو سيقول طيب سو في سو، مدام هكذا خلاص ماذا أفعل؟ أنت دمرته الآن، أنت أحبطته، أنت أحبطته، لم تعزه، لم تسليه، أسلوب فاشل، أسلوب ضحية، جعلت منه المسكين أيضا ضحية. هل تعرفون أن مثل هذا الأسلوب سيؤثر على أولادنا إلى أن يموتوا كما أثر علينا؟ كيف؟ سأقول لكم واختبروا هذا في أنفسكم. سيبقى هذا المسكين حين يكبر أيها الإخوة دائما يناضل للدفاع عن شخصيته، نظرا حتى أحيانا يعني عبثيا أنفوق ليس له معنى، نظرا عبثي في كل مناسبة، سيكون حساسا جدا جدا للنقد. لو واحد قال له يا أخي بارك الله فيك ما شاء الله، ولكن أنت، سيجن جنونه، كيف ينتقد؟ كيف وجه إليه اللوم؟ لماذا؟ هل أنت كامل؟ هل أنا كامل؟ كلنا ننتقد، ما في، كلنا يؤخذ منه يرد، ما هي مشكلة يا أخي، ما المشكلة؟ لماذا تتحسس جدا؟ حساس جدا للنقد، تعرفون لماذا؟ لأن هذه الطريقة للأسف جعلته ضعيف الثقة بنفسه، وبالتالي صار يدور حول نفسه، يسموه المتمركز حول ذاته، نرجسي يعني، نرجسيا يتمركز حول ذاته بطريقة مرضية، صورته أهم شيء في الكون، لن يسمح لا لقريب ولا لبعيد أن يخدش هذه الصورة الكاملة، هو يرى نفسه كاملا. مشكلته مأساته أنه يدرك في قاع نفسه أنه ليس كاملا، بالعكس، وأنه ليس عنده ثقة بنفسه دائما، هو يعرف هذا. نحن الذين جعلناه هكذا لأننا لم نقدم له حبا غير مشروط، حبنا دائما كان له إيه؟ مشروطا للأسف الشديد. طبعا قوضنا شخصيته وقوضنا أركان شخصيته بهذه الطريقة، سيستنزف المسكين، سيستنزف كل طاقته، كل طاقته النفسية والعقلية والشعورية أو العاطفية في ماذا؟ في إثبات ذاته والدفاع عن نفسه وتحسين صورته. طبعا أين العمل؟ أين الإنجاز؟ لا عمل لا إنجاز، فقط هذا هو، ضاع هذا المسكين. اليوم ذكرنا جوتي، الآن أذكر له عبارة أخرى من أروع ما يكون، يقول هذا الشاعر والأديب والمفكر، يقول عامل الرجل كما هو سيظل كما هو، عامله على أنه فاشل، على أنه مخطئ، على أنه صاحب إخفاقات، سيظل طبيعي، عامله على أساس طاقته وإمكاناته وكما ينبغي أن يصير وسيكون كذلك. يا أخي ناس تفهم، هذه ناس تفهم، ناس عندها عقول، ناس عندها نظرة، ناس عندها تعمق، وعلينا أن نستفيد من أمثال هؤلاء أيها الإخوة بكل تواضع. هكذا عامل نفسك أيضا وعامل أولادك، والنتيجة واحدة دائما في الحالين. هنا سيبقى كما هو، وهنا سيصير كما إيه؟ تتوقع. بمعنى أيها الإخوة، أن معاملتنا لأولادنا بالطريقة الصحيحة السوية غير المشروطة سيفجر طاقتهم، لن يجعلهم في حالة ماذا؟ في حالة عراك دائم مع ذواتهم وطلب صلح دائم مع نفوسهم، ولن يتحقق مثل إسرائيل والعرب، ولن يتحقق تقريبا هذا الصلح الدائم للأسف الشديد، لأنه في طرف غير طبيعي، غير صحيح، وضعه غير صحيح. هذا هو الأب المسؤول صاحب القوة، مثل ما الآن المسؤول صاحب القوة سيد أمريكا، غير طبيعيين، سياستهم أفكارهم سلوكاتهم غير طبيعية، غير مفهومة، غير عادلة، غير واقعية، غير منطقية. سيبقى الوضع متأزما إلى ما شاء الله. كذلك في المسألة التربوية، أنت كوالد كأم وضعكم غير طبيعي، هو الذي يؤزم الحالة حقيقة. تقولوا بدل هذا الاستنزاف كله سيعود هذا الولد المسكين، هو فعلا مسكين، سيعود لكي يحاول أن يستمد أيها الإخوة قوة من طاقته الكاملة، يفجر هذه الطاقة الكاملة أيها الإخوة. يمكن تشبهها بالطاقة الإنشطارية، التعويع عن القليل منها قد يحقق المستحيلات بإذن الله تعالى. نعم، وسيثبت هذا الطفل الذي كنت تظن أنه أجدب أو درويش أو لا يصلح أنه عبقري بمعنى ما، حقق ما لا يحققه بعض العباقرة طبعا، لكن بهذا الحب غير المشروع، بهذا الدعم الدائم أيها الإخوة، بهذا الوعي، بهذا الاحترام، بهذا التقدير. طيب المسألة طبعا ليست سائية، بعض الناس يفهم الموضوع من زاوية واحدة، يعني يقول هل تدعونا يا رجل إلى أن نترك الحب على الغارب؟ يعني لا، بالعكس، نحن ندعو إلى شيء معاكس تماما، الآن سيأتيكم كل في وقته. طيب إذن أيها الإخوة، نريد أن نصوغ دستورا لأسرتنا، نتوافق على رؤية واحدة لنشعر بالأمان والاستقرار. انتبهوا، طبعا الوقت للأسف يضيق دائما، ودائما هو ضيق. الأسئلة متروكة لكم، الأسئلة متروكة لكم ومتروكة لأولادكم من خلال النقاشات والمحاورات والجلسات. جربوا هذا هذه الليلة، لكن كما قلت تلطفوا ووجدوا المناسبة المبهجة السعيدة إن شاء الله، وسوف ترون نتائج غير عادية أيها الإخوة، وقتية، تبدأ وقتا خاصة مع الصغار، وقتا يتغير كل شيء ويستمر التغير أيها الإخوة، لكن باستمرار ماذا؟ المتابعة والتعزيز للمكتسبات، وليس النسيان والاكتفاء بالقليل منها. فالأسئلة متروكة إيش؟ لأطراف الأسرة جميعها. طيب أيها الإخوة، هل هناك دستور حاكم بين الزوجين؟ طبعا، بعض الناس الذين يحبون أن يلوذوا بالفرار من تبعات الحياة الزوجية دائما يتوقعون من أي حديث عن التربية أن ينصبوا بشكل مباشر وسريع على الأولاد، وينزعجون إذا ما اتجه إلى إيش؟ إلى الزوجين. لماذا؟ بالعكس، أحسن تأسيس لكل خطوة ولكل برنامج أيها الإخوة يرجى له النجاح في تربية الأولاد هو ماذا؟ أن يتأسس على إعادة النظر في علاقة الزوجين، دائما يعاد اختبارها وفحصها من جديد. سئل أحد الأذكياء من المربين، ما هو خير ما تقدمه لأولادك؟ قال لهم زوجية سعيدة، أن أكون مع زوجتي في حياة سعيدة متوافقة، أحسن ما أقدمه، أساس للتربية. إذا فشلت هنا فشل كل شيء، أب متسلط أو زوج عفوا متسلط أو زوجة متسلطة، صراخ دائم ونكد وشجم وعتب دائم، بكاء المرأة أيها الإخوة، نفخ الرجل، تأففه الدائم، بالعكس فشل، فشل حقيقي. وطبعا بعض الناس أيضا بمنطق الضحية كل ما يهمه أن يوقع نفسه في فخ أو في مصيدة ماذا؟ كسب أكبر شعبية لدى الأولاد. أنا رأيت هذا، رأيت هذا وأتابع هذا للأسف الشديد، وهذا شيء مضحك وسخيف إلى حد بعيد. وشايف حتى أولادي 5 من 7 معاي، ماذا تكسب من هذا؟ مسكين أنت، ما هي الطريقة العبثية في التفكير؟ ماذا تكسب؟ في النهاية لن تكسب أنت، ستخسر أنت، ستخسر هي، وسيخسر قبلكما ومعهما الأولاد يا مسكين، ليست هذه الطريقة الصحيحة. لذلك شئت أم أبيت، هو هكذا، ما في خيار ثالث، لابد إما أن تنجح إما أن تفشل، لابد أن تعيد النظر في إيش؟ في العلاقة الزوجية. ولذلك تحتاجان كزوجين إلى إيه؟ إلى دستور. هل نفعل هذا؟ للأسف بعض الأجانب يفعل هذا، نحن ضد المسلمين لا نكاد نفعل هذا، بالعكس، وأكثرهم ليس عنده وقت أن يجلس براحة وبهدوء وجلسة فعلا رومانسية مع زوجته يتدارسان بعض المشاكل إيه؟ الخاصة بينهما. هل حياتنا تقوم كأزواج على المصارحة الحقيقية والمكاشفة؟ لا، ولذلك أيها الإخوة هي غير آمنة وغير مستقرة، في لحظة كما يقال يعني على كف عفريت فعلا وفي مهب الريح، في لحظة واحدة تقويض هذه البناية الكبرى، بناية الأسرة، رهن بأتفه الخلافات. خلاف بسيط جدا جدا ينفجر الرجل في إطلاق أحكام تعميمية جائرة أيها الإخوة وجاهزة نمطية. صدق من قال كل النساء كذا كذا، صدق من قال الرجال جنس الرجال كذا كذا كذا كذا. كنت أعرف أن هذا سيودي بي إلى هذا المصير ولكن ظللت صابرا على هذا. هي تقول كنت أعرف أن جزائي منك سيكون كذا كذا مباشرة. طبعا هنا سيشعر الطرف الآخر أن الحياة كلها فعلا غير آمنة وغير مستقرة، وأن ما نجتهد في بنائه سنة وسنتين وعشر سنين ممكن يطوح به في لحظة واحدة. لماذا؟ ما في رشد، ما في نضج عاطفي وعقلي عند الزوجين أيها الإخوة، ما فيش وعي بالذات. أعود مرة أخرى، ما فيش وعي بالذات. أخطر شيء أيها الإخوة وأهم شيء، أعيد ما قلته في الخطبة السابقة، أن تكون واعيا بذاتك. تعرف ما معنى أن تكون واعيا بذاتك؟ يعني ستعود لتلقي نظرة على تصرفاتك ودوافعك من جديد لكي تكتسب القدرة على ماذا؟ على الاعتراف بالخطأ. ستقول نعم أنا حتى كنت مسؤولا. لذلك الشخص الفاعل، الشخص المبادر الذي يهتم أكثر بدائرة الفعل وليس بدائرة الانفعال أيها الإخوة، يهتم بالأفعال وليس بالاهتمامات والحاجات، إنما بالأفعال بالتغيير وليس بالواقع بالممكن وليس بالحاصل. هذا الشخص أيها الإخوة دائما تصدر عنه عبارات أعرف سبب هذه المشكلة، أعرف. الآخر الضحية لا أستطيع أن أعرف لماذا صار هذا، لأنه ضحية طبعا لا يعرف ومش مفروض أن يعرف. الآخر يقول أعرف، أعرف وأنا أتحمل مسؤولية على الأقل جزئيا في هذا الشيء. أنا كوالد لابد أتحملها، أنا كزوج أعرف، أعرف لماذا زوجتي دائمة التشكي، أنا أتحمل 70% من هذا. أنا يعرف هذا الشخص الواعي بذاته أيها الإخوة، لديه قدرة ولياقة أن يفكر من موقع الآخر، أن يمشي في قدميه كما يقال أو في نعليه. شخص ناضج يتجاوز ذاته، يقتحم عقبة نفسه، شخص غير عادي دائما، ليس فقط مع زوجه والأولاد، حتى مع أصدقائه مع أستاذه، مع الناس، مع مديره، مع مرؤوسه، دائما يحاول أن يضع نفسه في موقع الآخر، يتفهم حالته وظروفه وشروطه. وهذا شخص عظيم أيها الإخوة، نسأل الله أن نكون كلنا ذلك العظيم. شخص عظيم هذا، وقادر على إحالة المشاكل أيها الإخوة إلى فرص للبناء الجديد بإذن الله تعالى. على كل حال، فلا تبادروا بهذه التعميمات، وإنما بالعكس بادروا إلى بل وراء الدستور. دستور، ما الذي نريده كزوجين؟ ما الذي يحبه كل منا في الآخر ومن الآخر؟ ما الذي يكرهه أو يضايقه ويزعجه من الآخر؟ ولكن صرحاء، انتبهوا، تعرفون إذا كنا صرحاء سنكون في أمان، بمعنى لن أخشى من زوجتي، لن تخشى مني حتى في لحظة الاختلاف أن أفشي سرها أو تفشي سري، لن. لكن متى يخشى كل منا أن يفشي الآخر ويسود وجهه؟ تعرفون متى؟ يوم تقوم حياتنا على المكاتمة، هو كاتم وهي كاتمة، كيف الأمور؟ والله كله كويس ولا في شيء كويس، ساكت، خايف تتكلم طبعا بنفجر فيها وخايف يتكلم تعمل له مشاكل الدنيا كلها، ساكتين كالذين يقومون البيت بوضع التراب تحت السجادة وبضل نفسهم نظفوا حطوا تحت السجادة، بعدين ما شاء الله كل البيت سيمتلئ، سيشبع بالغبار الذي يفسد صحتهم وهواء وهواء منزلهم. مش هيك التنظيف يصير؟ يصير أول بأول بالمصارحة والمكاشفة الحقيقية، حتى لا نضيع أيها الإخوة. نعود للفكرة الرئيسة، علينا أن نصوغ دستور الأسرة بالمشاركة بالمساهمة مع أولادنا أيها الإخوة. علينا أن نعيد من خلال هذا اكتشاف أنفسنا واكتشاف أولادنا، كما قلت خصوبة أفكارهم، غزارة مقترحاتهم، دقة أحيانا نقودهم، وجهات نظرهم النقدية، وأيضا تحليل خيالهم. علينا أن نعيد أيها الإخوة اكتشاف أنفسنا والجانب المظلم أيضا من سلوكنا وتصرفاتنا. علينا أن نرى أنفسنا في مرائي أو في مرآة أولادنا. لا تظن نفسك دائما الأب الممتاز والرحيم والمعطاء والمضحي، ممكن أنت إلى حد بعيد هكذا، ولكن صورتك في مرآة ابنك تختلف. وعلى فكرة بين قوسين كذلك معلومة علمية تربوية، لا تنتظر من الأولاد وخاصة الصغار غير الراشدين الثناء الدائم أو الإشعار بالرضا. الأطفال لا يفعلونها، انتبهوا. بعض الآباء يغضب غضبا شديدا، فعلت وسويت وعملت يا أخي، ما في كلمة شكر. الطفل لا يفعل هذا، الطفل لا يفهم هذا، لكن يوم يرشد ويصبح راشدا لن يضيع هذا كله. هل تعرفون هذا؟ لن. أنا أعرف حالة غريبة نموذجية، أب وأم كان ماذا؟ فعلا كان يضحيان، وهذه كلمة على فكرة يعني لست متحمسا لها، أنا أحب العطاء، كلمة عطاء أكثر من تضحية، أتحسس من كلمة ضحية فيها نوع من المظلومية. على كل حال كان يعطيان ويعطيان بلا حدود. الأب المسكين يعمل إيه بياض النهار كله، يخرج بالعكس في فحمة الليل ويعود إيه في أول إيه الليل إذا غسق. طيب جحان تعبان مهدود الحيل، لكنه كان دائما يؤثر أولاده إيه بنصيبه من اللحم والفاكهة. شيء غريب، الأم لا يعجبه هذا، يا أبو فلان يقول لا أولادي أولادي. ولا مرة هؤلاء الأولاد قالوا بارك الله فيك يا أبانا، ممتاز أنت مضحي أنت معطى، ولا مرة ينتهمون ويذهبون إيش يعبثون يلعبون أطفال. ها طيب، لكن ما الذي حصل؟ أحد هؤلاء الأولاد طبعا بفضل الله هذا العائلة بشكل عام وإلى اليوم متماسكة بشكل غير طبيعي. الواحد منهم في قائمة أولوياته إسعاد الآخرين من إخوته من إخوته وأخواته، شيء عجيب يعني، في نوع من الإثار غريب جدا جدا. تعرفون ما أسسه؟ مش مواعظ ومش حلقات دينية ومش خطب من برية، هذا السلوك اليومي، فهمتم؟ تذكروا أمثلة شجرة البامبوس، ها؟ في زراعة زراعة زراعة، وتأتي السنة الخامسة إن شاء الله كل شيء يظهر ويفرح بإذن الله في وقته. لكن هذه طبيعة الطفل، لا تحبطوا إذا لم يشعركم بالرضا وأنه إيه ساتسفايد يعني راضي ومبسوط، لا لا الطفل هكذا أيها الإخوة. طيب أحد هؤلاء الأبناء، وهذا الشيء العجيب، ظل إلى أن وصل المرحلة الجامعية وقطع شوطا فيها، ثم تم اكتشاف هذه الحقيقة المغيبة. ما هي؟ طيلة هذه الفترة يعني أكثر من 10 سنين، طبعا أكثر من 10 سنين، بضع 10 سنة، وهو يقنعهم وهم مقتنعون تماما أنه لا يحب أيها الإخوة الشيء الفلاني من الأكل، وإذا به أحب الأشياء لنفسه، وطبعا هذا الشيء هو أحب الأشياء إلى كل إخوانه وأخواته. لماذا يكتم هذا؟ إثارا لهم على نفسه بضع 10 سنة. والمسكين في كل مرة يؤتى به بهذا الشيء كان يشتهي، لكنه أيضا يصر على أن يؤثر. طفل صغير كان عمره تقريبا 8 أو 9 سنوات، ظل إلى المرحلة الجامعية. من أين اكتسب هذه الخليقة، هذا الخلق العجيب جدا جدا، هذا النضج في الشخصية في العواطف؟ طفل 8 سنوات يفعل هذا، ولم يعني يدل بنفسه مرة أنني أنا المضحي وأنا المعطي، لأنه لم يسمع أباه مرة قال أنا المضحي وأنا المعطي. يبدو أن الأطفال أيها الإخوة كائنات فعلا أكثر تركيبا وأكثر حساسية وأكثر ذكاء مما نتخيلها، ليست مجرد ألواح فارغة ننقش عليها ما نريد ببساطة هكذا بالمواعظ وبالكلمات، لا لا لا، كائنات أذكى بكثير. نسأل الله أن يكرمنا جميعا في أنفسنا وفي أولادنا وأهلينا وأزواجنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، قبل أن أغادر هذا المكان أحب فقط أن أجيب عن سؤال خطري الآن للتو، سؤال صغير جدا وجواب إن شاء الله أصغر. ما هو؟ بعض الناس يقول هل هذه الخطبة خطبة جمعية؟ ممكن تكون خطبة جمعية بلا شك، عندي بلا شك. أين الوجه الديني فيها؟ في نظري كلها دينية ممكن تكون. لماذا؟ لماذا؟ هذا الخطبة يمكن أنا أن ألخصها أو أستعيض عنها بجملة آيات وأحاديث، 10 أحاديث و4-5 آيات، صدقوني. لكنني إن فعلت وتلوت عليكم الآيات والأحاديث دون أن أتكلم كما تكلمت اليوم، تقريبا لن أعود بشيء جديد، سنعود بمواعظ كما تعلمنا، لن نعود بتصورات وكيفيات قابلة أن تكون عملية وأن تساهم في إثراء وتغيير حياتنا. ولذلك كونوا على قناعة وكونوا مطمئنين أننا ما زلنا في جوهر وفي صلب الدين وفي شيء يرضي الله ورسوله إن شاء الله تعالى. يوم ننجح أيها الإخوة أن نكون آباء وأمهات جيدين وصالحين وطيبين، وأن ننشئ عائلات أيها الإخوة متراصة ومتحابة ومنسجمة ومتماسكة، وهذا أهم شيء، سننجح في أداء مهامنا الدينية على أحسن وجه. هل تفكرتم يوما في الفرق بين الرصاص والألماس؟ نفس المعدن صحيح؟ نفس الأصل كربوني، نفس الشيء، لكن الرصاص من أضعف المعادن وأكثرها هشاشة وطري، أما الألماس فهو أقواها على الإطلاق. طب نفس المادة نفس الأصل، ما الفرق؟ يقول علماء الفيزياء والكيمياء فقط في درجة ترابط الجزيئات. الترابط في إيه؟ بين جزيئات إيه؟ وذرات الألماس في جزيئات إيه؟ أقوى بكثير من الترابط إيش؟ في الرصاص نظيره في الأصل. الترابط كل ما نحتاجه مزيد من الترابط داخل الأسرة، مزيد من تمكين العلاقات عبر المحبة والقبول للرفض والتفاهم للاستغلال. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي بنا، وتصلحنا وتصلح بنا. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك يا رب العالمين، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.